حل الاكتئاب حاجة من الاتنين. لو هو اكتئاب مرضي لازم تروح للدكتور، لازم تروح للدكتور. ممكن دكتور بقى يكتب دواء يعمل سلوكي، وده لا اشكال فيه اطلاقا ولا تعارض فيه مع الايمان ولا اي حاجة من الحاجات دي. انما لو الاكتئاب ده عشان خاطر انا بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى فنتوب ونعود لله عز وجل.